الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدرس عنوانه الرؤى في منهج أهل السنة والجماعة، الرؤيا في منهج أهل السنة والجماعة. وعقد الإمام الشاطبي هنا فصلا خاصا بهذه المسألة، يبين فيها ما يتعلق بأحكام الرؤيا، وهو وإن كان هنا لم يستوعب الكلام عليها إلا أنه قصد في هذا الموضع الكشف عن طريقة أهل التصوف في الاستدلال بالرؤية، فهم يعدونها أصلا عندهم في الأحكام. فما يتعلق بالمنامات، ما يشاهده الإنسان في منامه أو ما يشاهده الشيخ في منامه، يعتبر ذلك أصلا في معرفة الأحكام الشرعية. ولذلك عنوان الإمام الشاطبي بهذا الفصل بقوله: وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها. ومقصوده في أخذ الأعمال أي الأحكام الشرعية. وأنتم تعلمون أن الأحكام الشرعية كما هو معلوم تؤخذ من الكتاب والسنة، فلا يعرف الحلال إلا بحكم الشرع، كذلك لا يعرف الحرام إلا بمقتضى حكم الشرع. والأحكام الخمسة هي الوجوب والواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، وكذلك أحكام العقائد وأمور الغيب، كل ذلك لا يعرف إلا عن طريق الوحي. لكن هؤلاء خلطوا بين الوحي وبين الرؤيا، فالمصنف هنا سيناقش هذا المعنى الذي دخل عليهم، وسيبين بطلان ذلك بالأدلة. أما الكلام على تعريف الرؤية عند أهل السنة، وكذلك ما يتعلق برؤية الأنبياء وأنواع الرؤية، فهذا ورد مفصلا في كتب أهل الحديث، ويمكن الإشارة إلى ذلك يمكن الإشارة إلى ذلك بحسب ما يتسع له الوقت. لكن ما يتعلق بتعريف الرؤيا وأنواعها هذا أمر لا بد من الإشارة إليه حتى يتضح لكم منهج أهل السنة في التعامل مع الرؤى وعلاقة الرؤيا عندهم بالوحي. اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة. وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال، إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها. وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا. بارك الله فيك. الآن بدأ المصنف رحمه الله يشير إلى خصائص الرؤيا وبعض فوائدها. تعريف الرؤيا عند أهل السنة، طبعا أهل الطب والفلسفة لهم تعريف للرؤيا، لأن الإنسان كما هو معلوم مخلوق من عقل وجلسة وروح، وهذه الروح لها مقامات ولها أحوال لا يعلمها إلا الله، لكن الروح محكومة عندنا أهل الإسلام بالكتاب والسنة. ومما يتعلق بالروح الرؤيا، فالرؤيا كما سيرد معكم فيها أحاديث كثيرة صحيحة وردت في صحيح البخاري ومسلم تحدد معنى الرؤيا وتحدد ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية. المصنف هنا أشار إلى بعض فوائدها، وذكر ابن حجر رحمه الله وغيره من أهل العلم أن الرؤيا عند أهل السنة هي أو معناها أو حقيقتها أن الله يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وتقع تارة بحضرة الملك، وتقع تارة بحضرة الشيطان، تقع تارة بحضرة الملك فيقع للإنسان ما يسره، وتقع تارة بحضرة الشيطان فيقع للإنسان ما يكرهه. فلاحظ هنا كما هو معلوم في عقيدة أهل السنة أن الأعمال كلها مخلوقة، أن الله خلق الإنسان وما يعمل، والإنسان مخلوق، وهذه الاعتقادات التي يخلقها الله في قلب النائم كتلك الاعتقادات التي يخلقها في قلب اليقظان. والإنسان قد يكون على صلاح وذكر وعبادة وإخلاص، فيكون ذكر الله صاحبا له في كل حال في يقظته ومنامه، فإذا نام ذكر الله، فيكون ما يراه في نومه بحضرة الملك، فيكون ما يراه حينئذ مما يسر. ولذلك كانت الرؤيا بشارة ونذارة. أما كونها بشارة فهذا معلوم أنها تسره، وأما كونها نذارة فهي أيضا تسره بمآلها، لأنها تنبهه وتحذره، إذا تنبه وتحذر فإن عاقبته السرور، فإن عاقبته السرور والخير. وأما وإما إن ترك ذكر الله وهجر ذكر الله، أو لم يكن صادقا في قوله ولم يكن مصلحا في نفسه، فإن الشيطان قرينه فيرى في النوم ما يسوءه، وكل ذلك بخلق الله سبحانه وتعالى. أما الرؤيا عند أهل الطب والفلسفة فلا نحتاج الإشارة إليه، لأنه كلام مبني على غير علم، فمنهم من يقول أن الرؤيا تنتج عن أخلاط أو اختلاط للأرواح أو تناسق للأرواح أو غير ذلك، وهذا لا دليل عليه كما وشان الفلاسفة وغيرهم. وأما أيضا ما يقول أهل الطب أن الرؤيا، بعض أهل الطب أن الرؤيا تقع بسبب اختلاط في الأمزجة أو غيرها، هذا ليس بصحيح، لأن الرؤيا الصالحة تكون واضحة بينة، ليست عبارة عن اختلاطات، وإنما هي أمر واضح بين له دلالته. فتأمل تفسير الرؤيا عند أهل السنة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر، وهو الفرق بين رؤيا الأنبياء ورؤيا غيرهم. رؤيا الأنبياء معصومة، لأن الأنبياء معصومون في اليقظة والمنام، لأن الأنبياء معصومون في اليقظة وفي المنام. وأيضا من صفات رؤيا الأنبياء أنها وحي، من صفات رؤيا الأنبياء أنها وحي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. منهم من فسر من وراء الحجاب أي في المنام. فرؤيا الأنبياء لا تكون إلا حقا وصدقا كما ورد في الحديث الصحيح، وسبب ذلك أنهم معصومون ومحروسون من الشيطان، وحالهم حال كرمها الله عز وجل ورفع درجتها، فهم معصومون ولا تحتمل رؤياهم غير ذلك. ومن ذلك رؤيا يوسف عليه السلام، رؤيا إبراهيم في ذبح ولده، ورؤى النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في كثير من النصوص. وأما رؤيا غيرهم فتنقسم إلى أقسام. فإذا النوع الأول الذي يشير إليه المصنف هنا في قوله ورؤيا الأنبياء حق لأنها معصومة، وأما وعلى ذلك فالرؤيا منها ما يكون ما تكون رؤيا صادقة وهي رؤيا الأنبياء والصالحين، ومنها ما تكون رؤيا غير صادقة وهي أضغاث الأحلام. وأضغاث الأحلام يعني لا عبرة لها ولا تفسير لها، كما قال الذين أرادوا أن يعبروا رؤيا الملك الكافر الذي رأى رؤيا كما ذكر الله عز وجل في سورة يوسف، قال المعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فهذا الذي يقع بهذا المعنى قد يقع من الصالح وقد يقع من الطالح، قد الرؤيا كما قد تقع من الكافر، قد تقع من الصالح، قد تقع من الفاسق، فتكون صادقة وتكون غير صادقة، وأيضا تسمى الصادقة صالحة رؤيا صالحة وتسمى رؤيا حسنة، كل ذلك من أوصافها. والرؤيا هذه قد يراها الإنسان لنفسه وقد يراها لغيره. فالصادقة هي رؤيا الأنبياء وهذه لا تكون إلا حقا، ويلحق بها رؤيا الصالحين لكن بقيد. فالغالب على رؤيا الصالحين أنها صالحة، لكن قد تكون في بعض الأحيان أحلاما وأضغاثا، لأن الصالح قد ترد عليه في بعض الأحيان خواطر أو تقصير في شأنه فلا تكون رؤياه صادقة، فلا تكون رؤياه صادقة. أما الأنبياء عليهم السلام فلا يحتمل فيهم هذا الاحتمال لأنهم معصومون، فرؤياهم في كل الأحوال تأتي صادقة صالحة حسنة، تأتي كفلق الصبح. لكن ألحقت رؤيا الصالحين بهم لأن رؤيا الصالحين في الأغلب تكون صالحة، تكون حسنة. أما النوع الثاني من الرؤيا فهي أضغاث الأحلام، وهي أنواع. النوع الأول تلاعب الشيطان ببني آدم ليحزنه ويشغله، لأن الشيطان إن ظفر بالإنسان في يقظته فإنه يشغله ويبعده عن الطاعة، وإن ظفر به في منامه فإنه إذا استطاع عليه يشغله ويحزنه. والمقصود واحد في اليقظة والمنام، وهو أن يشغله عن الطاعة وأن يوسوس، يدخل الوسوسة عليه ويدخل الوهن في قلبه ويدخل عليه الحزن، وهذا كله يضعفه عن الطاعة، وذلك هو مقصود الشيطان في محاربة بني آدم. فإذا الأول تلاعب الشيطان ببني آدم ليحزنه ويشغله، كان يرى إنسان مثلا أن رأسه قد قطعت في المنام وهو يلحقها وهو يسعى خلفها، فظاهر هذا أنه من تلاعب الشيطان، وظاهر هذا أنه من تلاعب الشيطان ليحزنه ويشغله، فيحمل هم هذه الرؤيا. ماذا يصنع بها؟ كيف يفسرها؟ فيهتم بها. ولذلك كما سيأتي معنا بالأحاديث أن هذا التلاعب جعلت الشريعة له علاجا حاسما، وهو أن يتفل عن يساره ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يغير موضع، ينتقل من الجنب الذي كان عليه إلى الجنب الآخر ولا يحدث بها أحدا. وهذا العلاج مكون من هذه الأوصاف الثلاثة. الوصف الأول أن يستعيذ، أن يبصق عن يساره ثم يستعيذ. والوصف الثالث أن يغير موضع، أن يغير هيئة نومه. والوصف الرابع أن ينهي هذا الخبر وهذا الموضوع فلا يهتم به فلا يحدث به أحدا. هذا علاج قوي، والنتيجة كما ورد في الحديث كما سيأتي فإنها لا تضره، فإنها لا تضره. النوع الثاني من أضغاث الأحلام أن يؤمر بمعصية. أن يؤمر بمعصية ويتوهم أن الملائكة تأمره بذلك، فهذا إن كان فقيها أو عارفا بالأحكام الشرعية أو سأل أهل العلم تبين له أن الشيطان يتلاعب به. لماذا؟ لأن الملائكة لا تأمر بالمعصية، ولأن الله لا يأمر بالفحشاء، ولأن الرسول لا يأمر بالظلم. فهذا استدل به أهل العلم على أن الشيطان يتلاعب بهذا الإنسان. ومما يذكرون في الرؤيا أن الجيلاني، عبد القادر الجيلاني، كان في محرابه يصلي فرأى صورة عظيمة في المحراب تقول له أنا ربك. ففي الحال تفل فيها فقال خسئت أنت عدو الله، لعلمه أن الله لعلمه أن الله لا يتمثل بصورة ولا يتمثل في صورة بشر، وأن هذا العمل الذي عمله إنما عمله الشيطان ليغويه، فقد جاءه في حالة تعبد وتقرب إلى الله. ولو كان إنسان آخر لقال لما تعبدت ووصلت إلى هذه المنزلة فهذا أكرمني الله، فيكون الشيطان قد أهلكه. النوع الثالث حديث النفس. النوع الثالث حديث النفس، وهو ما يحدث به الإنسان نفسه، كان يكون قد شغل بأمر يتحدث فيه كثيرا ثم يرى ذلك في المنام. وهذا قد يراه أيضا في اليقظة لكن ليست من الرؤيا التي تؤول. فالرؤيا الصادقة وهي النوع الأول وهي رؤيا الأنبياء وهي وحي، ورؤيا الصالحين في الأغلب تكون صادقة، في الغالب تكون صادقة، وليس بالضرورة تكون بجميع الأحوال، أنها تحتمل هذا وتحتمل هذا. أي نعم، اقرأ بارك الله. كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت ادع الله ألا يميت قلبي، فقال قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا. وفائدة الرؤية التنبيه على الخير، وهو من ناحية البشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بالـ40 وإذا لم يوجد على اللزوم استقام. وعن أبي يزيد البسطامي قال رأيت ربي في المنام فقلت كيف الطريق إليك، فقال اترك نفسك وتعال. وشأن هذا الكلام من الشرع موجود. بارك الله فيك. هذه التنبيهات أو هذه الرؤى إن كانت في حكم البشارة أو النذارة فلا إشكال فيها، لأنها لا تخالف الشرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشيرا ونذيرا، والآيات تأتي للبشارة تارة وتأتي للنذارة تارة أخرى. فإذا رأى الإنسان في الرؤيا ما يبشره فذلك خير فليفرح به، وإذا رأى ما ينذره فليحذر. ولذلك قال هنا الشاطبي رحمه الله: وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير وهو من ناحية البشارة. لكن موضع البحث هنا هل تؤخذ من الرؤيا أحكام، وهو المقصد الذي أورد له الإمام الشاطبي هذا الفصل، هل تؤخذ منه أحكام؟ هل يؤخذ منه مثلا أن الذكر الفلاني نافع ومقدم على غيره؟ هل يؤخذ مثلا منها عددا للركعات أو طريقة للذكر؟ أم يكتفى فيه بمجرد البشارة والنذارة؟ الصحيح والصواب هو أن الرؤيا لا تعد أن تكون بشارة ونذارة. ولذلك الشاطبي هنا رحمه الله سيأتي في تقرير بديع له، وهو أخذ في ذلك بكلام المحققين من أهل السنة، وهو أن الرؤيا إما أن تكون موافقة للشرع وإما أن تكون مخالفة للشرع ولا ثالث لذلك. يعني لا يتصور عند العقلاء غير هذين القسمين، إما أن تكون موافقة للشرع وإما أن تكون مخالفة. فإذا كانت موافقة فلا بأس، وإن كانت مخالفة فالمقدم ما هو؟ الشرع. ولذلك رؤى البشر غير الأنبياء لا تخلو، إما أن تكون موافقة وإما أن تكون مخالفة. فإن كانت موافقة فالحكم للشرع والرؤيا بشارة أو نذارة، وإن كانت مخالفة فالرؤيا مردودة والحكم للشرع. هل هذا التقسيم وارد على رؤيا الأنبياء؟ غير وارد على رؤيا الأنبياء، لأن رؤيا الأنبياء هي وحي، هي من الشرع، فلا يقال هل تكون مخالفة أم موافقة، لأنها من الشرع، لأن النبي معصوم، وأما تابع النبي فليس بمعصوم، فرؤياه تدخل تحت القسمين السابقين. إن كانت موافقة فلا إشكال فيها، وإن كانت مخالفة فهي مردودة. فمثلا لو أن إنسان رأى رؤيا، فرأى إنسان يصلي يقول صل الضحى، حافظ على صلاة الضحى، أو حافظ على صلاة العصر، أو سمعه يقرأ عنده قول الله تعالى حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، فهي تنبيه للمحافظة على صلاة العصر، وذلك موجود في الشرع فهي موافقة للشرع. ولو أمره بصدقة أو نحوها فهي موافقة للشرع. ولو أنذره أو حذره من عمل هو معصية فذلك موافق للشرع، لأن الشرع يحذر من المعاصي. فإن أمره بأمر مخالف للشرع فتبين أن الرؤيا تلك من الشيطان، لأنه لا يأمر بمخالفة الشرع إلا الشيطان وأولياؤه. فالتقسيم بالرؤيا بالنسبة للناس تقبل هذه القسمة، أما بالنسبة للأنبياء فإن رؤياهم رؤيا حق لأنهم معصومون، وليس لها إلا قسم واحد، وهي أنها صادقة صالحة حسنة كفلق الصبح. ولذلك قسم العلماء الناس في الرؤيا إلى ثلاثة أقسام: الصالحون، فهؤلاء يغلب على رؤياهم الصدق، ولاحظ كلام أهل العلم قال يغلب على رؤياهم الصدق لأنهم ليسوا معصومين، لكن الأكثر في رؤياهم الصدق. ومعنى ذلك أنه لا بد لها من ضابط، فما هو الضابط؟ أحسنت، الضابط هو ما ذكر، فإن كانت موافقة للشرع فلا إشكال فيها، وإن كانت مخالفة فمردودة. لأن هذا الرجل الصالح لو كان في اليقظة فأفتى بما يوافق الشرع يؤخذ بقوله أو لا؟ ولو أفتى بما يخالف الشرع يرد قوله. فحكمه في المنام حكمه في اليقظة، والرؤيا بالنسبة له إذا لم تكن مخالفة للشرع فهي إما بشارة وإما نذارة. النوع الثاني من الناس الفسقة، وهؤلاء يغلب على رؤياهم الأضغاث أنها أضغاث أحلام ويقل فيها الصدق، لكن ما ينعدم، قد يرى رؤيا صحيحة. تأمل هذا المعنى، قد يرى رؤيا صحيحة. النوع الثالث الكفرة، وهؤلاء مثل الفساق يغلب على رؤياهم الأضغاث، ورؤيا الصدق في رؤياهم أقل بكثير من رؤيا الفساق. ومثال في رؤيا الكفار رؤيا صاحب يوسف في السجن، إنه كان كافرا، قال يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، يدعوهم إلى التوحيد، فقد كانا كافرين. ثم قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وتأويل الرؤيا كما هو معلوم عن طريق القياس فيما يفتحه الله عز وجل على الرجل في تأويل الرؤيا. فأول للأول أنه يأتي ربه أي ملكه سيده فيخدمه، فيعود إلى ما كان عليه في خدمة سيده يعصر له خمرا. وأول الثاني بأنه يصلب، فكأنه يحمل خبزا فوق رأسه. ولو جئت بإنسان فحملت على رأسه خبزا فأوقفته في العراء، أتأكل الطير من رأسه أم لا؟ ما تأكل الطير من الخبز؟ تأكل الطير من ذلك الخبز. فأول ذلك أنه يقتل ويصلب ويبقى مصلوبا حتى يتجيف، ثم تأكل الطير من رأسك. فهي رؤيا رجلين كافرين، ولكنها كانت رؤيا صحيحة، كانت رؤيا صحيحة. هذه الفائدة في التقسيم عند أهل العلم مبنية على الضابط السابق، والضابط هو أنه ما كان موافقا للشرع فلا يخلو إما أن يكون بشارة أو نذارة، وما كان مخالفا للشرع فهو مردود. وعلى هذا الحكم تدخل، وتحت هذا الحكم تدخل الأنواع الثلاثة. فرؤيا الرجل الصالح إن كانت موافقة للشرع تؤول بما يتناسب مع حاله كما يؤوله أصحاب التعبير، وهي في حقه لا تخلو، إما أن تكون بشارة وإما أن تكون نذارة. وإما إن كانت مخالفة للشرع فهي حينئذ مردودة وإن كانت من الرجل الصالح، فكذلك فيما دونه من الأقسام السابقة. فهذا الضابط إذا أخذته هنا من كلام أهل العلم استطعت أن تدرك به قول المصنف هنا الشاطبي أن الرؤيا لا تكون إلا للبشارة والنذارة، وأنها لا تصلح أن يؤخذ منها الأحكام الشرعية، لا يصلح أن تؤخذ منها الأحكام الشرعية. إيه نعم. وشأن هذا الكلام من الشرع موجود، فالعمل بمقتضاه صحيح، لأنه كالتنبيه لموضع الدليل، لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق الوقوف على قدم العبودية، والآيات تدل على هذا المعنى كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وما أشبه ذلك. بارك الله فيك. وعلى هذا فالرؤى تنبيه أو تبشير، لكن لو زاد مثلا الرأي فقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أو رأيت الله فقال اترك نفسك وتعال، واصنع من العبادات كذا وكذا مثلا، وزد في صلاة الظهر مثلا بدل الأربع صليها 8 ركعات، أو المغرب بدل أن تكون 3 صليها 10. ما حكم هذه الرؤيا؟ يكون باطلة لأنها مخالفة للشرع، هذا تطبيق للضابط السابق. لكن اترك نفسك وتعال، هذا موافق للشرع ولا مخالف؟ موافق، لأن أكثر ما صد الناس عن طاعة الله نفوسهم الأمارة بالسوء، ومن ترك نفسه وقوي عليها وألزمها الشرع استقام، ومن غلبته نفسه وطلبت شهواتها فإنها تشغله عن طاعة الله أو تهلكه. فهذا المعنى مناسب، لأن الله عز وجل يقول: أما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. طيب، انتقل أيضا لأمثلة يذكرها المصنف في علاقة الرؤيا بالأحكام. إذن الكلام السابق واضح أن الرؤيا تكون للبشارة تكون للنذارة. كان يرى إنسان مثلا أنه يشرب لبنا في المنام، هذه رؤيا طيبة مباركة ومؤولة بالنص بالحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنه شرب لبنا حتى خرج من تحت أظافره، ثم أعطى فضلته لعمر رضي الله عنه، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم، والله عز وجل قد آتى رسوله من العلم شيئا عظيما، ثم أعطى أصحابه ما دون ذلك. ولو رأى إنسان مثلا، أو أيضا في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد، فإنه رأى أنه كان أن بقرا تذبح، وأن بعض أصحابه فأولت بأن بعض أصحابه يقتل في أحد، وكان النبي يدرك ذلك، فهذا إعلام بما يقع له. فالرؤيا قد تكون تبشير وقد تكون تهيئة لأمر قادم. فهذه المعاني كلها هي الأصل في الرؤيا، هذه المعاني، ولا فائدة للرؤيا إلا ذلك. أما ما يتعلق بالأحكام فإن الأحكام الخمسة والاعتقادات وعلم الغيب كل ذلك يؤخذ من الشرع، ولا يجوز أن يؤخذ من غيره. أي يقرأ كلام المصنف في هذه الأمثلة؟ فلو رأى في النوم قائلا يقول: إن فلانا سرق فاقطعه، أو عالم فاسأله، أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحده، وما أشبه ذلك، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. ولا يقال إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل. وأيضا إن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال: من رآني في النوم فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وإذا كان فإخباره له في النوم كإخباره في اليقظة، لأننا نقول. لاحظ هذه الشبهة التي أوردها المصنف بعد أن قرر أن الأحكام لا تؤخذ من الرؤيا، يعني ما تأخذ أن هذا الأمر حلال أو حرام، أو كما ذكر بالأمثلة أن القاضي يأتي له يرى رؤيا في النوم بأن فلانا سرق فقطعه، فلا يجوز له أن يسمع ذلك، وإنما يقطعه بالبينات، بالبينة العادلة بعد تحقق شروط القطع. أما عن طريق الرؤيا فلا يملك ذلك. أو إنسان يأتي فيقول: إن فلان عالم فاسأله، فيقول: ليس بعالم. وهذا يكثر عند أهل التصوف، مثلا إنسان يرى رؤيا فيقول: إن فلان ولي أو كذا، فاتبعه، فيذهب فيتبعه، فيكون قد سول له الشيطان. لكن لا تعرف هذه الأمور إلا بالظاهر البين من ضوابط الشريعة، لا يعرف ذلك إلا من أحكام الشرع. فهذه الأمثلة التي ذكرها هنا لو أخذت من الرؤيا لكانت الرؤيا شريعة، لكانت الرؤيا تؤخذ منها الأحكام. والوحي انقطع بعد النبي أو لا؟ الوحي انقطع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تؤخذ الأحكام إلا من شريعته. الشبهة الذي ذكرها المصنف هنا قوله: لا يعترض على ذلك بأن الرؤيا من أجزاء النبوة. ورد في الحديث أن الرؤيا جزء من 70 جزءا من النبوة، كما في حديث ابن عمر عند الإمام مسلم. وكذلك ورد في بعض الأحاديث أن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. فالشاطبي يقول هنا لو أن إنسان اعترض من ذلك فقال أن الرؤيا جزء من النبوة والنبوة يؤخذ من الأحكام، فكذلك الرؤيا تؤخذ منها الأحكام، فما الجواب؟ ثم ذكر الحديث: من رآني في النوم فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. وهذه الشبهة هي التي دخلت على أهل التصوف، فيقول الرجل منهم قد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لا يقول إلا حقا، فيأخذ بمقتضى ما رأى حتى وإن رأى حتى وإن أخبر بما يخالف الشرع. وكذلك في جزء هذه الشبهة أن الرؤيا من أجزاء النبوة، والجزء يأخذ حكم بقية الأجزاء. هيذكر الجواب، اقرأ الجواب الذي ذكره الشاطبي. لأن تقول إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة فليست إلينا من كمال الوحي بل جزء من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة وفيها كاف. هذا الجواب هذا الجواب الأول، أن الرؤية صحيح في الحديث جزء من أجزاء النبوة، لكن النبوة عامة، النبوة عامة في الأحكام وفي التشريع وفي الإخبار بالغيب. يخبر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بما أخبره به ربه، ويعلمهم مما علمه ربه، وينقل لهم الوحي. هذا من أجزاء النبوة. كذلك من أجزاء النبوة البشارة والنذارة. فهذه الرؤيا التي جزء من 70 جزءا من النبوة، هي هذا الجزء هو ما يتعلق بالبشارة والنذارة. فإذا رأيت ما تستحسنه وهو خير لك فأبشر بما يسرك، وهذا جزء من أجزاء النبوة أي التبشير، فإن النبي كان يبشر أصحابه بالخير إذا عملوا الصالحات واتقوا الله عز وجل. فإذا رأيت في منامك ما يبشرك فأحمد الله عز وجل، وإذا رأيت ما ينذرك فأحمد الله أيضا، واقلع عما أنت فيه، واقلع عما أنت فيه مما حذرت منه. وهذا أمر طيب، لأن هذا من عمل الأنبياء التبشير والنذارة. أي نعم. وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح، وحصول الشروط مما ينظر فيه، فقد تتوفر وقد لا تتوفر. وأيضا فهي أي نعم، هذا جواب آخر، أن الرؤيا أصلا الرؤيا الصالحة الصادقة هي تقع من الرجل الصالح. والناس قد يقولون، والإنسان قد يظن في نفسه الصلاح أو يظن في غيره، لكن ظنه هذا مقطوع به مجزوم به. من جزم أو قطع بأن فلانا صالحا أو هو صالح فقد تعدى، لأنه لا يدري، وإنما يقول نظن ذلك أو نرجو ذلك، ولا نزكي على الله أحدا. يعني أنت لو جئت تزكي إنسان فقلت هذا رجل صالح أصلحه الله، وهذا رجل من الصالحين الأتقياء من أولياء الله المقربين، ثم لم تقل نحسبه كذلك، وإن كان هذا أيضا فيه زيادة مدح مذموم من جهة، لكن لو قلت من الصالحين ولم تقل نحسبه كذلك لأخطأت على نفسك وأخطأت عليه. فيقول من شرط الرؤيا أن تكون صالحة، من شرطها تكون صالحة أن تكون من الرجل الصالح، والرجل الصالح رؤياه ليست في كل حال، وإنما في الغالب تكون صالحة. ثم ما يدرينا عن هذا الرجل أن رؤياه كلها صالحة، ولذلك لا يتحقق فيها الشرط. فمن جزم بأن رؤيا هذه الرؤيا صالحة من كل وجه فإنه لم يبني على دليل. اقرأ بارك الله فيك اللي بعده. وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد تكون سبب هيجان بعض أخلاق، فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها ونترك غير الصالحة. ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منهي عنه بالإجماع. إيه نعم، الشيطان قد يلم بالرجل الصالح فيدخل عليه رؤيا فاسدة، مخالفة للشرع، ماذا يصنع؟ ماذا يعمل؟ يترك هذه الرؤية ويبطلها لأنها مخالفة للشرع، وإن كان قد تردد نظره فيها فيسأل أهل العلم فيقول رأيت هذه الرؤية، هل هذه الرؤية صحيحة؟ فقالوا هذه الرؤية لا تحتاج إلى تأويل لأنها باطلة أصلا، باطلة لأنها مخالفة للشرع فلا يأخذ بها. ثم لو ظن أنه يأخذ منها وحي يوحى إليه كما ظن بعض أولياء الصوفية فإنه أيضا غالط على نفسه، لأن الوحي قد انقطع بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع علماء المسلمين، ومن ظن أنه يوحى إليه في يقظة أو منام أو يخبر في رؤياه بشيء لم يرد في الشرع فهو كاذب على نفسه وكاذب على الله وكاذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاذب على المؤمنين. فهذه الأدلة كافية في رفع هذه الشبهة من أن الرؤيا لا تؤخذ منها الأحكام الشرعية. وقد يتعجب بعضكم فيقول فيقال هل هذا أصل فعلا أصل عملي عند أهل التصوف يأخذون منه الأحكام؟ فالجواب نعم، أصل عملي يأخذون منه الأحكام، يأخذون منهم أحكام كثيرة إما في اعتزالهم من الخلق أو في دخول بعض البدع عليهم أو في تصرفات كثيرة يتصرفونها، فيتصرفون بما يخالف الشرع ويقولون رأى فلان كذا ورأى فلان كذا ورأى فلان كذا. نعم. يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل يوما على المهدي فلما رآه قال علي بالسيف والنطق، قال ولم يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني، فقصصت رؤياي على من عبرها فقال لي يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له شريك والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل عليه السلام ولا أن معبرك يوسف الصديق عليه السلام، فبالأحلام الكاذبة تضرب أعناق المؤمنين. فاستحي المهدي وقال اخرج عني، ثم صرفه وأبعده. نعم. وحجة شريك بن عبد الله قوية، فالمهدي لما أراد أن يبطش به ويقتله احتج برؤيا رآها، وقتل المسلم لا بد أن يكون بإحدى ثلاث كما هو وارد في الحديث الصحيح، لا بد أن يكون بسبب شرعي، والسبب الشرعي يعلم من أين؟ من الرؤى ولا يعلم من الأحكام الشرعية؟ يعلم من الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة. فقال له والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم الخليل، يعني لا يؤخذ منها حكم، لو كانت مثل رؤيا إبراهيم الخليل يؤخذ منها حكم إلا لا؟ إبراهيم لما رأى أنه يذبح ولده أخذ منها حكم أو لا؟ أخذ منها حكم. لماذا؟ لأن رؤيا الأنبياء شرع معصوم. ثم قال من باب الجدل وإن كان رؤياك مثل رؤيا إبراهيم الخليل فكيف تؤولها علي بهذا التأويل؟ من الذي أولها لك؟ هل هو يوسف عليه السلام؟ يعني يريد أن يقول أن من الناس من يخطئ في تأويل الرؤيا، من الناس من يخطئ في تأويل الرؤيا حتى لو كانت الرؤيا في حقيقتها صادقة يحملها على أمر آخر، فيقول لا رؤياك صادقة جزما وهي وحي صادق كرؤيا إبراهيم، ولا الذي يفسرها ويعبرها لك هو يوسف الصديق عليه السلام، أن يوسف معصوم أيضا لأنه نبي. فاستحيا المهدي منه وطرده ثم صرفه وأبعده. نعم. اقرأ القصة الثانية هذه. وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق القرآن فروجع فيه، فاستدل بأن رجلا رأى في منامه إبليس قد اجتاز بباب المدينة ولم يدخلها، فقيل هل دخلتها؟ فقال أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآن. فقام ذلك الرجل فقال لو أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل تقلدونه في فتواه؟ فقالوا لا. قال فقوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة. وهذا يؤخذ منه قاعدة أن الرؤيا التي تخالف الشرع في المنام هي لا تعدو مثل قول القائل في اليقظة أقول كذا وكذا وهو مخالف للشرع، يرد قوله أو لا؟ يرد قوله كائنا من كان. فكذلك ما يتعلق بالمنامات، وهذا من أقوى الأدلة على أن المنامات لا يجوز أن يقدم بسببها بين يدي الشريعة، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فلا يجوز أن يتحاكم إليها، ولا يجوز أن تجعل أصلا، ولا يجوز أن ترد بها أحكام الشرع، أو يفتات بها على الشرع، أو يستدرك بها على الشرع. نعم. وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضا. لاحظ هنا الرؤيا، لو أن إنسانا رأى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيأتي يعرض الإمام الشاطبي هنا كلام ابن رشد، وكلام ابن رشد هو من كلام أهل العلم كما ذكره ابن حجر وغيره، أن رؤيا النبي لا كما يتصور كثير من الناس. رؤيا النبي هذه على أحوال، سيأتي معكم في تفسير الحديث: من رآني في المنام فقد رآني في اليقظة، أو فقد رأى الحق. أولا لا بد أن يرى النبي على صورته حتى لا يتوهم، قد يكون رأى غير النبي فيظن أنه رأى النبي. الأمر الثاني، إذا تبين أنه رأى النبي على صورته فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل به ولا يتكون به، هكذا عصمه الله عز وجل، عصم النبي أن يتمثل به الشيطان، الشيطان لا يتمثل بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام وقال رأيته على صورته، لابد أن نتأكد من ذلك بحيث يسأل: ماذا رأيت؟ فإن رأى أمرا مخالفا للشرع عرفنا أن أمره مختلط، وأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام، لأننا نجزم قطعا بأن النبي لا يأمر بمخالفة الشرع. فإن كانت الرؤيا موافقة للشرع فحينئذ نظرنا في تأويلها، ينظر العارفون بتأويل الرؤيا في تأويلها، ولا تخلو بعد ذلك أن تكون بشارة أو أن تكون نذارة. فإن رأى النبي مقبلا عليه دل على أنه على خير، لكن لا يغتر بذلك بل يزداد خيرا وطاعة لله عز وجل. وإن رأى النبي معرضا عنه فدل على أنه يحتاج أن يصلح من شأنه، فإن إعراض النبي في اليقظة يدل على ماذا؟ لو أن إنسان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأقبل النبي عليه بوجهه ضاحكا مستبشرا يدل على ماذا؟ يدل على رضا النبي عنه. وإذا شاح عنه بوجهه يدل على ماذا؟ على أنه غير راض عنه، فكذلك في المنام. الشاطبي هنا سيذكر جوابا هو العمدة في هذا الباب، اقرأ الجواب بارك الله فيك. وأما الرؤيا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الرائي بالحكم فلا بد من النظر فيها أيضا، لأنه إذا أخبر بحكم موافق لشريعته فالعمل بما استقر، وإن أخبر بمخالف فمحال، لأنه عليه السلام لا ينسخ بعد موته شريعته المستقرة في حياته، لأن الدين لا يتوقف استقراره بعد موته على حصول المراء النومية، لأن ذلك باطل بالإجماع. فمن رأى شيئا من ذلك فلا عمل عليه، وعند ذلك نقول إن رؤياه غير صحيحة، إذ لو رآه حقا لم يخبره بما يخالف الشرع. لكن يبقى النظر في معنى قوله عليه السلام. سيذكر معنى الحديث الآن، حديث الصحيح عند الإمام البخاري، وقد ذكر ورد بأكثر من الرواية، يذكر معناه: من رآني في المنام فقد رآني، أو في رواية: فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتمثل بي. اذكر تفسير الحديث، اقرأ. لكن يبقى النظر في معنى قوله عليه السلام: من رآني في النوم فقد رآني، وفيه تأويلان، أحدهما ما ذكره ابن رشد، إذ سئل عن حاكم شهد عنده عدلان مشهوران بالعدالة في قضية، فلما نام الحاكم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تحكم بهذه الشهادة فإنها باطلة، فأجاب بأنه لا يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة، لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة بالرؤيا، وذلك باطل لا يصح أن يعتقد، إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا الأنبياء الذين رؤياهم وحي، ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم قال: وليس معنى قوله من رآني فقد رآني حقا أن كل من رأى في منامه أنه رآه فقد رآه حقيقة، بدليل أن الرأي قد يراه مرات على صور مختلفة ويراه الرأي على صفة وغيره على صفة أخرى. ولا يجوز أن تختلف صور النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفاته. وإنما معنى الحديث من رآني على صورة التي خلقت عليها فقد رآني، إذ لا يتمثل الشيطان بي، إذ لم يقل من رأى أنه رآني فقد رآني. لاحظ هنا أهل الحديث ذكروا صفة النبي عليه الصلاة والسلام، فمن كان عارفا لها من الكتب فيستطيع إذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن يتأكد من ذلك، هل هو رأى النبي أو لم يراه. وإن كان لا يعرف هذه الصورة فيصف رؤياه لرجل آخر من أهل العلم، وحينئذ يقول له هل هذه الصورة هي صورة النبي أم لا. والمسائل كما ترون مسائل تقريبية، ليس مجزوما بها، والرؤيا عموما لا يمكن الجزم بها، وإنما هي أمور تقريبية اجتهادية فالمصنف هنا يقول فيما نقله عن ابن رشد: ليس معنى الحديث من رآني بالنوم فقد رآني، ليس معناه من رأى أنه رآني فقد رآني أي باجتهاده، لا، لكن من رآني على صورتي، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، فمن رآني على صورتي فقد رآني. بقي البحث في أي شيء الآن؟ هل الرائي رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته أم لا؟ وهذا بحث يرجع إلى النظر، يرجع إلى النظر والاستدلال، يعني لابد أن يعرف هذا من نفسه إذا كان يعرف وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يعرف هذا من غيره ممن يعرف وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا ليس معنى الحديث أن كل من ظن أنه رأى النبي أنه قد رآه، والحكم في ذلك ليس على ظنه، وإنما على تأويلها بشروطها، وإنما على تأويل هذه الرؤيا بشروطها. إيه نعم. إذ لم يقل من رأى أنه رآني فقد رآني، وإنما قال من رآني فقد رآني، وأن لهذا الرأي الذي رأى أنه رآه على صورته على صورة أنه رآه عليها، وإن ظن أنه رآه ما لم يعلم أن تلك الصورة صورته بعينها، وهذا ما لا طريق لأحد إلى معرفته. فهذا ما نقل ابن رشد، وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون غير النبي صلى الله عليه وسلم وإن اعتقد الرائي أنه هو. والثاني يقوله علماء التعبير: إن الشيطان قد يأتي النائم في صورة ما من معارف الرائي وغيرهم، فيشير له إلى رجل آخر: هذا فلان النبي، وهذا الملك الفلاني، أو من أشبه هؤلاء ممن لا يتمثل الشيطان به، فيوقع اللبس على الرأي بذلك، وله علامة عندهم. وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك المشار إليه بالأمر والنهي غير الموافقين للشرع، فيظن الرأي أنه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون كذلك فلا يوثق بما يقول له أو يأمر أو ينهى. وما أحرى هذا الضرب أن يكون الأمر أو النهي فيه مخالفا لكمال الأول، وهو لو كان من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقيق بأن يكون فيه موافقا، وعند ذلك لا يبقى في المسألة إشكال. نعم. طيب اقرأ النتيجة من هذا البحث، اقرأ. نعم، لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم، لإمكان اختلاط أحد القسمين بالآخر على الجملة، فلا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة. نعم، يأتي المرئي تأنيسا وبشارة ونذارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يبنون عليه أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حسب ما فهم من الشرع فيها، والله أعلم. أي نعم. إذن هذه النتيجة وهذه فائدة الرؤيا. النتيجة أنه لا يحكم بمجرد الرؤيا حتى يعرضها على العلم، إن كانت مخالفة للشريعة فهي مردودة، فإن كانت غير مخالفة ينظر في تأويلها، فإن كان ظاهرها أنها سارة فليبحث عن تأويلها، وإن كانت غير سارة ماذا يصنع؟ يترك تأويلها، وكما سبق يبصق عن يدخل عن يساره ثم يستعيد بالله من الشيطان الرجيم. والرؤيا لا تخرج عن هذه الصور، وأعيدها مرة أخرى حتى يتضح لك الفرق بين الرؤيا وبين الوحي، لأن الشاطبي هنا أورد هذا البحث ليفرق بين الرؤيا عند أهل السنة، وهم رحمهم الله يفرقون بينها وبين الوحي تفريقا واضحا جدا. فللرؤيا خصائص وفوائد، وللوحي خصائص. وأما عند أهل التصوف فإنهم يخلطون بين الأمرين، فيجعلون الرؤيا طريقا لمعرفة الأحكام التي يتعبدون بها الله عز وجل ويخالفون الشرع بذلك. فخصائص الرؤيا وفوائدها: أولا كونها من خصائصها كونها ترى من الإنسان أو ترى له، والإنسان أحواله تختلف، وكما تصيبه لمة الملك تصيبه لمة الشيطان حتى لو كان صالحا، لأن الناس يختلفون في أحوالهم وإيمانهم والأوقات التي ترد عليهم. وعلى هذا نعود إلى ما ذكرنا في التقسيم السابق، وهي أن رؤيا الصالحين يغلب عليها أنها صالحة، لكن ليس بالضرورة أنها جميعا تكون صالحة. الأمر الثاني: الرؤيا إن كانت من الرحمن بعد أن يعرف ذلك بالتأويل، إذا كانت من الرحمن فهي صادقة، وإذا كانت من الشيطان فهي أضغاث أحلام وهي محزنة وغير صادقة. الأمر الثالث: إذا كانت صادقة يكون لها تأويل، بمعنى أن الإنسان محتاج إن تيسر له أن يطلب تأويلها، لأن إذا كانت صادقة فلا تخلو أن تكون بشارة أو أن تكون نذارة، فهو محتاج إلى معرفة تأويلها بحسب الإمكان. لكن إن كانت مخالفة للشرع ماذا يصنع؟ يطلب تأويلها ولا يعرض عنها؟ يعرض عنها. وإن كانت غير مخالفة للشرع لكنها محزنة ماذا يصنع؟ يعرض عنها أيضا ويعمل معها ما ورد في السنة. الرابع هنا من أيضا أن تأويلها اجتهادي حسب معرفة المفسر وقدرته، أن التأويل مبني على الأقيسة وحسب معرفة المعبر. هذا ما يتعلق بخصائص الرؤيا وفوائدها، وهي مخلوقة لله عز وجل، يخلق الله عز وجل في قلب النائم، وكما يخلق أعمال اليقظان. أما الوحي فخصائصه معروفة: لا يكون إلا من الله، ثاني لا يكون إلا حقا، أن الأمر الثالث ما يسمعه الأنبياء من الملك أو يرونه في المنام كله حق، يعني ما يسمعونه من الملك مباشرة أو يرونه رؤيا في المنام فكله حق. فهذا الفرق بين الرؤيا وبين الوحي. يترتب على هذا الفرق في الشريعة في الأحكام أن الوحي يؤخذ به في العقائد والأحكام الخمسة كما هو معلوم، وأن الرؤيا لا تؤخذ من الأحكام الشرعية ولا تؤخذ من العقائد. فإن قيل فما فائدتها؟ فالجواب فيها كما سبق: تكون بشارة وقد تكون نذارة. ونذكر لكم تفسير الحديث. تفضل. أذن. نختم هذه المحاضرة وهذا الدرس بتفسير أهل العلم لحديث أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثل الشيطان بي. قال أبو عبد الله أي البخاري: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. ومثله حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني فقد رأى الحق. التفسير الذي ذكره ابن رشد الشاطبي عن ابن رشد تفسير في الجملة صحيح، لكن ابن حجر فصل في هذا المعنى تفصيلا طيبا في كتاب الفتح، فقال: إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجاهل بصفته، إذا قال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسأل عن صفته، فإن وافق الصفة المروية وإلا فلا يقبل منه، أي لا فائدة في رؤياه، أنه تبين أن رؤياه باطلة على غير حقيقتها. وأشاروا إلى ما إذا رآه على هيئة تخالف هيئته مع أن الصورة كما هي. فقال أبو سعيد أحمد بن محمد بن نصر: من رأى نبيا على حاله وهيئته فذلك دليل على صلاح الرائي وكمال جاهه وظفره بمن عاداه. فإذن المرحلة الأولى في تفسيرها أن يسأل عن الصورة، فإن كانت ليست كما ورد في كتب أهل الحديث فرؤياه باطلة لا يعتد بها. الأمر الثاني إن كان رآه على صورته فإنه قد رأى الحق، أي ما أي معنى أنه قد رأى الحق أي أن رؤياه حق، هذا معناه، أي أن رؤياه ليست بباطلة. فنسأله فنقول: كيف رأيته؟ كيف رأيت هذا النبي، سواء هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء عليهم السلام؟ قال: رأيته على حاله وهيئته، وكان يقول مثلا: رأيته مقبلا علي أو باشا في وجهي، فهذا دلال على صلاح الرأي وكمال جاهه وظفره بمن عاده. وإن قال كما قال ابن حجر هنا: ومن رآه متغير الحال عابسا مثلا، فذاك دال على سوء حال الرأي. فإذا رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام بحسب حال الرأي في رؤياه، فقد يراه على حال فتؤول هذه الرؤيا بتأويل حسن، وقد يراه معرضا عنه فيحذر هذا الرأي. فالأولى تكون له إيش؟ تكون له بشارة، والثانية تكون له نذارة. وهذا هو أقرب المعاني وأصحها لتفسير هذا الحديث. فإذا هنا: من رآني أي على صورتي، وقوله فقد رآني فإنه سيراني باليقظة ليس تفسيره كما فسره بعض أهل الجهل بأنه يرى النبي في الطرقات أو في غيرها، هذا بيّن علماء الحديث أنه ليس هذا هو المقصود بالحديث. من رآني فقد رأى الحق، أي من رآني على صورتي فرؤياه حقيقة أي صحيحة، وحينئذ ينظر في تأويلها بحسب ما ورد فيها، بحسب ما ورد فيها، ويعرض عنها بالكلية إذا كانت على غير صورة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ثبت حينئذ أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان قد توهم. وأيضا يعرض عنها بسبب آخر إذا تبين أنه قال: قد أمر النبي بكذا، وهذا الذي أمره به مخالف للشرع، فأهل العلم يجزمون حينئذ أن هذه الرؤية باطلة، لأن كل ما خالف الشرع فهو باطل. فإن سلمت من هذين العارضين فإنه ينظر فيها بعد ذلك بحسب حال الرائي، بحسب ما رأى. ثم المقصود أنه رأى الحق أو يراني في اليقظة، مقصود أن رؤياه حينئذ كأنه رآني في اليقظة، أي أن رؤياه حقيقة، أي أن رؤياه حق حقيقة ليست بباطلة. فحينئذ ينظر في تأويلها، وهي لا تخلو حينئذ أن تكون بشارة أو أن تكون نذارة، وليس معناها كما يتوهم بعض الجهال أنه من رأى النبي في المنام فإنه يراه في اليقظة أو يراه في الطرقات، أو أنه يراه بجسمه كما هو أن يخرج من قبره. كل هذا من تأويلات الجهال، ولو كان ذلك حقا كما قال أهل العلم لما بقي النبي في قبره، لأنه يرى في أماكن كثيرة، فليس من المعقول أنه يرى بجسده وأنه يخرج من قبره ليراه الناس أو أنهم يقابلونه في الطرقات أو غير ذلك. فهذا من الاعتقادات الباطلة التي أنشأها الجهال وأهل الأهواء. وهذا الفصل الذي ذكره الشاطبي هنا هو في معرض كلامه عن طريقة أهل البدع في الاستدلال، فإن من طرقهم في الاستدلال، الفلاسفة لهم طرق والمعتزلة لهم طرق وغيرهم لهم طرق، وكذلك أهل التصوف لهم طرق في الاستدلال يستخرجون بزعمهم مرادات الله عز وجل عن طريق المنامات التي يرونها. ولذلك الشاطبي ذكر هذا الفصل بطوله في هذا المقام ليبطل هذا ويبين منهج أهل السنة في الاستدلال ويرد على هؤلاء. وفي ذلك دلالة واضحة جدا على أنه لا مرجع للناس إلا كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دلالة على أن الإنسان قد تدخل عليه الشبهة من حيث لا يشعر، ولذلك لا بد له من تعلم العلم الشرعي. فمن تعدى بالرؤية عن مقاصدها البشارة والنذارة فقد يدخل في أمور لا ترتضى، قد يدخل في أمور لم يأتي بها الشرع. ومن أبطل فائدة الرؤية فكذلك مثل الماديين وغيرهم فكذلك قد خالف النصوص الشرعية. فالرؤية لها فائدة محددة كما ورد أيضا في بعض الأحاديث، لم يبقى في آخر الزمان لم يبقى من الرؤية إلا المبشرات. فالرؤية لها فوائد نفسية وعملية وتبشير ونذارة، لها فوائد كثيرة، لكن بحسب ما تؤول عليه وبحسب معرفة الإنسان بما رأى. وأما ما سوى ذلك من معرفة الأحكام وتقريرها، تقرير البينات وما يتعلق بأمور الناس وتحديد المسائل التي تتعلق تنبني عليها الأحكام، فلا يجوز أن يكون ذلك عن طريق الرؤية، لا يجوز أن يكون ذلك عن طريق الرؤية. يعني لا يتنبأ الناس بأن حدثا سيقع كذا وكذا عن طريق الرؤية، لا يستطيع الناس أن يجزموا بموقف معين من مواقفهم عن طريق الرؤية، فإن ذلك من علم الغيب ولا يجوز ادعاؤه. والرؤية ما هي إلا مسائل تقريبية اجتهادية للبشارة والنذارة. يقول هنا: ما حكم الرجوع إلى كتب تفسير الأحلام أو الاعتقاد بصحتها؟ كتب تفسير الأحلام صاحب الكتاب يعرض عليك رأيه وعقله في تفسيره، وطبعا تفسير الرؤى لا يكون إلا عن خبرة ومعرفة من المعبرين، وليس كل أحد يستطيع أن يفسر الرؤى، لا يستطيع أن يفسر الرؤيا إلا من آتاه الله شيئا من الخبرة والمعرفة، وأكثرها تفسر عن طريق الأقيسة. والقياس هو نوع من الاجتهاد، القياس الفقهي نوع من الاجتهاد، وتفسير الرؤيا قريب من ذلك. فمثلا كان أحد المعبرين، طبعا هذه خبرة لا يملكها كل إنسان، كان أحد المعبرين لكن أيضا ليست خبرة سحرية، مبنية على أدلة وبراهين، لكن ما كل أحد يستطيع أن يجمع هذه الأدلة والقرائن حتى يستدل على المعنى. فأضرب لكم مثالا يعلم به أنها مبنية على أدلة وبراهين، لكن ما كل أحد يستطيع أن يستدل بها. فكان أحد المعبرين بعد أن ألقى محاضرة عن الرؤية يستقبل كلام الناس ليفسر لهم رؤياهم، فسأله رجل فقال، طبعا لم يبين اسمه، يرفع الرؤيا في ورقة، فقرأ فقرأت هذه الصورة على المعبر، فقال له رجل يقول إنه رأى نفسه في الليل راكبا على بغلة وليس بيده زمام ولا خطام، فضحك مباشرة لأنه عرف معناها، لكن كيف يعرف معناها؟ بالقرائن والأدلة. فقال: أنت متزوج امرأة تقودك ولا تقودها، أنت إذا فتشت الآن في الطريقة اللي وصل لها وصل عن طريق القرائن، لكن خبرة، لأن هذه يتمتع بها وزينة الفرس أليس كذلك، والمرأة زينة. الأمر الثاني أن الرجل أن المرأة تحت الرجل، والفرس أو البغلة تحت الراكب، فالراكب إن كان الخطام بيده والزمام بيده وعلى سرجه متمكن فدل أنه متمكن من أموره، وإن كان ليس بيده شيء وأرادت البغلة أن تذهب به يمينا وشمالا يستطيع أن يردها، يتعب حتى يردها، تذهب به يمينا وشمالا. وكذلك الرجل تحته امرأة تقوده وتتصرف فيه، لكن كيف يستطيع أن يعرف ذلك؟ ليس بطريقة سحرية كما يتصور الناس، لا، عن طريق الأقيسة والقرائن. وأظنه قد وضح لكم طريق القياس في مثل معرفة هذه الرؤية. لكن هذا ما كل أحد يستطيع أن يتعرف عليه. فالذي موجود في الكتب بحسب ما فيه، اللي في الكتب اختيارات قد تصلح لك وقد لا تصلح لك. يعني مثلا لو أن إنسانا رأى بقرات سمان، فإذا رأيتها لإنسان عادي فقد تقرأ أنت البقرات السمان كما في رؤيا يوسف تدل على سنوات، بقرات سمان تدل على إيش؟ تدل على خير. لكن لو رأيتها لإنسان عادي غير إذا رأيتها مثلا لملك، مثلا فالرؤيا التي وردت هناك لملك، فهذه واضحة، واضحة بالنسبة. لماذا؟ لأن عندك قياس تقيس عليه، بل عندك نص في تأويلها. وكذلك إذا رأيت إنسان يشرب لبنا فورد النص بأن تفسيره العلم. لكن قد ترى مثلا هذه البقرات أو الأنعام لرجل عادي مثلا، فقد يكون يدل على هذا وقد يكون يدل على أمر آخر. فالمقصد الذي تقرأه في الكتب لا تأخذه مباشرة لك أو لغيرك، لا بد من تفسير آخر بحسب حالك وبحسب الوقت أيضا. هذا عالم آخر يعرفه من كان عنده قدرة على الأقيسة وجمع القرائن في تفسير الرؤيا. يقول هنا: أردت أن أخرج رزا، فما هي الكمية في كفارة اليمين؟ فما هي الكمية التي أخرجها؟ الكمية هي للمسكين الواحد 3 كيلو إلى ربع فيما أظن، أو 2.5 تقريبا. ويقول هنا: وهل يجوز دفعها لعائلة واحدة؟ نعم يجوز دفعها لعائلة واحدة ولا بأس بذلك. أي نعم. هذا السؤال أيضا مكرر، يقول: كثير من الناس يعتمد بتعبير الرؤيا على الكتب المنتشرة في تفسير الأحلام. يقول هنا: قد يرى الإنسان في منامه بعض الرؤى ولا يعرف تفسير لها، فهل من الأفضل أن يبحث عن تفسيرها؟ ترجع إلى القاعدة السابقة، فإن كانت رؤيا استبشرت بها فهي مما يسر، فحدث بها من تحب واطلب تأويلها بقدر ما تستطيع ولا تتكلف. وإن كانت مما يسوءك ويحزنك فعليك بالعلاج الشرعي المكون من 3 وصفات كما سبق الكلام، وهي أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تدفن عن يسارك، ثم تتحول عن الجنب الذي أنت عليه، ثم تقفل الحديث هذا الموضوع ولا تكلم به أحدا، فلا تضرك مهما يكن ما رأيت، مهما يكن وصفه من الإزعاج، فإنه لا يضرك البتة. وهذا علاج نبوي حكيم، لأن أكثر ما يدخل على الناس الوهن من أين؟ من نفوسهم. يدخل عليه الوهن في نفسه، ثم يتخيل أمور أخرى، ثم يتخيل أمور كثيرة أنها تضره، ثم لا يزال الوهن والوسوسة تتابعه حتى تحطمه، حتى تحطمه وتضعفه. يقول هنا: ما معنى الرويبضة؟ أي نعم، هذا ورد في الأثر في آخر الزمان، يتكلم في شأن الناس، أو ما أذكر الأثر كما هو، لكن ورد فيه الرويبضة، والذي يظهر أنهم الذين لا قيمة لهم، الذين لا قيمة لهم، الله أعلم. يقول هنا: امرأة صالحة إن شاء الله رأت كأن القمر انفلق فلقتين في قريتها، في اليمن، فما تأويلها؟ الله أعلم. هذه تحتاج عارف بتعبير الرؤيا. نعم نعم نعم. يقول هنا: قال أبو زيد أبو يزيد البسطامي: رأيته في المنام، هل يقبل في المنامات؟ لا سيما أنك ذكرت أن الله لا يتمثل بصورة. هذا سبق الجواب فيه، وهذا بحث آخر أنا لم أتطرق له، وهي: هل يرى الله في المنام أم لا؟ هذا ترجعون لكلام ابن حجر في الفتح، فإن الكلام هنا على ما ورد في الأحاديث في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام وفي ضوابط الرؤيا. أما فيما يتعلق برؤية الله عز وجل فارجعوا في ذلك إلى كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وطبعا من رأى أنه رأى الله أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يراه على صورته، أما فيما يتعلق برؤية الله عز وجل فإنه لا يرى الله على صورته، لأن ذلك لا يتمكن منه المخلوق. ولذلك رؤية الله في الآخرة يخلق الله لنا أجسادا، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يرونه في الآخرة أن يمتعنا بذلك. يخلق الله للناس أجسادا وأحوالا بحيث يستطيعون أن يروا ربهم. ولذلك موسى لما قال لربه ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، لا تستطيع أن تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فرؤية الله عز وجل ليس معناها أنه يرى الله عز وجل على حقيقته، وإنما لها تفسير آخر ليس هذا مقامه، ويمكن أن يرجع الإنسان فيه إلى كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. يقول: هل يمكنني أن أقول من النقيضين رؤية النبي عليه الصلاة والسلام مثل صفته، وما يأمرني به مخالف للشرع أو ما ينهاني عنه مخالف للشرع؟ من رأى ذلك دل على أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع أهل العلم، لأن الله لا يأمر بمعصية، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بمعصية. وقد سبق الجواب عن هذا السؤال بالتفصيل في هذا الدرس، وهو أصل هذا الموضوع الذي ذكره الشاطبي. من رأى النبي عليه الصلاة والسلام بزعمه وفي ظنه وفي تصوره أنه يأمره بأمر مخالف للشرع فليعلم علم اليقين بأن هذه رؤيا باطلة، ولذلك لا تؤول ولا تدخل في الرؤيا عموما الصالحة، وإنما هي رؤيا باطلة مردودة، والدليل على ردها مخالفتها للشرع مخالفة بينة. هذا، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.